قال المصنف رحمة الله تعالى عليه: ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين. قال الشارح: قال تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. ولا تعارض هذه الآية قوله: حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. توفته رسلنا، وفي الآية الأولى قل يتوفاكم ملك الموت على التخصيص فسماه، وأما في الآية الثانية فذكر رسلا. قال: وقوله تعالى، أي الآية الأولى لا تعارض، كذلك هذه الآية الثالثة. قال: وقوله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. إذن التوفي نسبته في هذه الآيات الثلاثة مختلفة، في هذه الآيات الثلاث مختلفة، فتارة أضيف إلى ملك الموت، وتارة إلى الرسل هم الملائكة، وتارة إلى الله سبحانه وتعالى كما في الآية الثالثة. قال: لأن ملك الموت يتولى قبضها واستخراجها. هذا التوفي المنسوب إلى ملك الموت، ما معناه؟ هذا هو معناه، أنه يتولى قبضها واستخراجها. قال: ثم يأخذها منه ملائكة الرحمة إن كان من أهل الإيمان، أو ملائكة العذاب العكس، ويتولونها بعده. هذا بالنسبة إلى توفي الرسل، الملائكة الخاصة المتخصصين بهذا الأمر، فهذا هو المعنى، أنهم يأخذونها بعد استخراجها، والذي يستخرجها هو ملك الموت. قال: كل ذلك بإذن الله وقضائه وقدره. هذا بالنسبة إلى إضافة التوفي إلى الله، الله يتوفى الأنفس، أي هو الذي قدر وقضى هذا الأمر وأمر الملائكة بهذا الأمر. قال: كل ذلك بإذن الله وقضائه وقدره وحكمه وأمره، فصحت إضافة التوفي إلى كل بحسبه. قال: وقد اختلف في حقيقة النفس ما هي، وهل هي جزء من أجزاء البدن أو عرض من أعراضه. العرض يعني الوصف، كالعلم والحكمة والإرادة، هذه أعراض وهو مصطلح فلسفي. قال: أو جسم، أو جسم مساكن. عندنا سقطت الميم، مساكن، أو جسم ساكن، صوابه مساكن، أو جسم مساكن له مودع فيه، أو جوهر مجرد، وهل هي الروح أو غيرها، وهل الأمارة واللوامة والمطمئنة نفس واحدة أم هي ثلاثة أنفس، وهل تموت الروح أو الموت للبدن وحده. وهذه المسألة تحتمل مجلدا، ولكن أشير إلى الكلام عليها مختصرا إن شاء الله تعالى. وقد ألف كما تعرفون ابن القيم رحمة الله تعالى عليه في ذلك كتابا سماه الروح، والشارح رحمة الله تعالى عليه في هذا المبحث ينقل كثيرا من كلام ابن القيم رحمة الله تعالى عليه. قال: فقيل الروح قديمة، وقد أجمعت الرسل على أنها محدثة مخلوقة مصنوعة مربوبة مدبرة. هذا هو القول الحق، وأن الروح ليست بقديمة بل هي محدثة، فالله سبحانه وتعالى خلقها بعد أن كانت معدومة. قال وهذا معلوم بالضرورة من دينهم، أي من دين الرسل، أنها محدثة ليست بقديمة، أن العالم محدث والروح من العالم. قال ومضى على هذا الصحابة والتابعون حتى نبغت نابغة ممن قصر فهمه في الكتاب والسنة فزعم أنها قديمة. وهل هي قديمة من ذات الرب أو منفصلة عن الرب؟ قولان لهم، قولان لهؤلاء الفلاسفة ومن قال بأنها من الرب متصلة بالرب، هذا أعظم كفرا. قال واحتج بأنها من أمر الله وأمره غير مخلوق. الذين قالوا بأنها قديمة احتجوا بهذه الحجة أن الروح من أمر الله وأمره سبحانه وتعالى غير مخلوق، لأن الأمر صفة من صفاته. قال وبأن الله أضافها إليه بقوله قل الروح من أمر ربي، وبقوله ونفخت فيه من روحي، كما أضاف إليه علمه وقدرته وسمعه وبصره ويده، وتوقف آخرون. هذا مذهب الثالث، وتوقف آخرون، لم يقولوا محدثة ولا قديمة. والذين قالوا قديمة جعلوها بمثابة الصفة كالعلم والقدرة والسمع إلى غير ذلك، وسيأتي الرد عليهم. قال واتفق أهل السنة والجماعة على أنها مخلوقة، وممن نقل الإجماع على ذلك محمد بن نصر المروزي وابن قتيبة وغيرهما. ومن الأدلة على أن الروح مخلوقة قوله تعالى الله خالق كل شيء، فهذا عام لا تخصيص فيه بوجه ما، والتخصيص يحتاج إلى دليل. قال ولا يدخل في ذلك صفات الله تعالى، أي لا يدخل في ضمن كل، الله خالق كل شيء. قال فإنها داخلة في مسمى اسمه، فالله تعالى هو الإله الموصوف بصفات الكمال، فعلمه وقدرته وحياته وسمعه وبصره وجميع صفاته داخل في مسمى اسمه، فهو سبحانه بذاته وصفاته الخالق، وما سواه مخلوق. ومعلوم قطعا أن الروح ليست هي الله ولا صفة من صفاته، وإنما هي من مصنوعاته. ومنها قوله تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، ومنها يعني ومن الأدلة على أن الروح مخلوقة وليست بقديمة، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. الشاهد الإنسان، هل أتى على الإنسان، والإنسان يطلق على الروح وعلى البدن. لم يكن شيئا مذكورا يدل على أنه كان معدوما ثم أوجده الله سبحانه وتعالى. قال وقوله تعالى لزكريا وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، وقد خلقتك من قبل، وزكريا إنسان يشتمل على الروح والبدن، فالله سبحانه وتعالى خلقه وكان معدوما ولم تك شيئا. قال والإنسان اسم لروحه وجسده، والخطاب لزكريا لروحه وبدنه، والروح توصف بالوفاة والقبض والإمساك والإرسال، وهذا شأن المخلوق المحدث. الله يتوفى الأنفس، هذا يدل على أنها تتوفى، وكذلك الأدلة من السنة على أن النفس تقبض، إن الروح إذا قبض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تبعه البصر، إن الروح إذا قبض، هذا يدل على أن القبض والوفاة والموت لهذه الروح والنفس يدل على أن هذه الصفات من صفات المخلوق وليست من صفات الشيء القديم. قال وأما احتجاجهم بقوله من أمر ربي، احتجاج أولئك الفلاسفة والصابئة الذين يقولون بأن الروح قديمة واحتجوا بهذه الآية، فمن رد عليهم؟ قال وأما احتجاجهم بقوله من أمر ربي فليس المراد هنا بالأمر الطلب، فليس المراد هنا بالأمر الطلب، بل المراد به المأمور أي المطلوب من أمر ربي، ليس الأمر هو الطلب الذي هو صفة من صفات الله، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، ليس المراد بالأمر ها هنا الوصف الذي يعود إلى الله سبحانه وتعالى، وإنما المراد بالأمر اسم المفعول أي من مأمورات ربي ومن مصنوعات ومخلوقات ربي. قال فليس المراد هنا بالأمر الطلب، بل المراد به المأمور، والمصدر يذكر ويراد به اسم المفعول، أمر مصدر، أمر يأمر أمرا، فذكر الأمر ولا يراد به الوصف وإنما يراد به اسم المفعول. قال وهذا معلوم مشهور في لغة العرب، معلوم مشهور من إطلاق المصدر ويراد به اسم المفعول. قال وأما استدلالهم بإضافتها إليه بقوله من روحي فينبغي أن يعلم أن المضاف إلى الله تعالى نوعان: صفات لا تقوم بأنفسها كالعلم والقدرة والكلام والسمع والبصر، فهذا إضافة صفة إلى الموصوف بها، العلم والقدرة والكلام والسمع والبصر لا يقوم إلا بجسم، لا يقوم إلا بجسم يعني بالنسبة للمخلوقين، فإنه لا يوجد علم بدون عالم يعني منفصل عنه، ولا يوجد كذلك كلام منفصل عن المتكلم، هذا لا يوجد أبدا، والله سبحانه وتعالى وله المثل الأعلى، كذلك أسماؤه وصفاته، فأسماؤه وصفاته سبحانه وتعالى قائمة به، قائمة به ليست منفصلة عنه، فلا يقال هذا علم باعتبار أنه منفصل عن ذات الله سبحانه وتعالى. قال صفات لا تقوم بأنفسها كالعلم والقدرة والكلام والسمع والبصر، فهذه إضافة صفة إلى الموصوف بها، وسواء كانت هذه الصفة من الصفات يعني المرئية أو غير المرئية، فالعلم والقدرة والكلام والسمع والبصر هذا غير مرئي، واليد والوجه والساق والقدم والأصابع هذه مرئية، فسواء كانت هذه أو هذه، فالكل لا يقوم بنفسه، فلا يوجد قدم بدون جسم أبدا، وهكذا الله سبحانه وتعالى متصف بالقدم، فقدمه سبحانه وتعالى قائمة به ليست منفصلة عنه. إذن هذا النوع، قال فهذه إضافة صفة إلى الموصوف بها متى ما كان هذا الشرط، لا تقوم بأنفسها، لا تقوم بأنفسها. قال فعلمه وكلامه وقدرته وحياته صفات له، وكذا وجهه ويده سبحانه، ففصل هذا عن هذا للتقسيم، الوجه واليد من الأمور المرئية، والعلم والقدرة من الأمور التي لا ترى كما هو معلوم. قال والثاني إضافة أعيان، إضافة أعيان يعني أجسام. قال منفصلة عنه، إضافة أعيان منفصلة عنه كالبيت والناقة والعبد والرسول والروح، فهذه إضافة مخلوق إلى خالقه، فتقول رسول الله أضفت الرسول إلى الله، وناقة الله أضفت الناقة إلى الله، وتقول بيت الله إلى غير ذلك، فهذه الإضافة ليست كالإضافة الأولى علم الله ويد الله، وإنما هذه الثانية عبارة عن أعيان أجسام، وهذه الأجسام قائمة بنفسها. قال لكن إضافة تقتضي تخصيصا وتشريفا يتميز بها المضاف عن غيرها. أين هذا؟ لكن إضافة تقتضي تخصيصا لكنها. طيب وش عندكم في النسخ الأخرى؟ لكنها أو لكن إضافة؟ ها؟ لكنها. قال فهذه إضافة مخلوق إلى خالقه لكنها إضافة تقتضي تخصيصا وتشريفا يتميز بها المضاف عن غيره، يتميز بها بعض المخلوقات عن بعضهم. قال واختلف في الروح، إذن هذه المسألة الأولى أن الروح، بل المسألة الثانية، المسألة الأولى في مسألة التوفي، توفي الروح وإضافة ذلك تارة إلى الملك وتارة إلى الملائكة وتارة إلى الله. المسألة الثانية هل الروح قديمة أو مخلوقة، والصواب أنها مخلوقة حادثة بعد أن لم تكن. قال واختلف في الروح هل هي مخلوقة قبل الجسد أم بعده، وقد تقدم عند ذكر الميثاق الإشارة إلى ذلك، تقدمت هذه المسألة، وأن الجسد كان قبل الروح، فإنه لا يزال يعني ينتقل إلى أطواره من نطفة، وانتقل إلى يعني دم، إلى مضغة، إلى غير ذلك، ثم بعد ذلك يرسل الملك فينفخ فيه الروح، فهذا يدل على أن الجسد قبل. نعم، ها أيه؟ واختلف في الروح أيه؟ فين هذا؟ وقد اختلف في حقيقة النفس ما هي، ها؟ لا سيأتي، يعني الآن يتكلم على مسألة مسألة، سيأتي هذا كله، هذه الأسئلة سيأتي الجواب عنها. طيب، وهذه المسألة سبق الكلام فيها في ذكر الميثاق في الدروس السابقة. قال واختلف في الروح ومن خالفها في ذلك وقال بأن الروح قبل، من؟ ها؟ ابن حزم، ابن حزم. قال واختلف في الروح ما هي، فقيل هي جسم وقيل عرض. الجسم الشيء المرئي، والعرض الشيء الخفي الذي هو من الصفات. قال وقيل لا ندري ما الروح، أجوهر أم عرض، يعني أجسم أم شيء عرض معنوي. وقيل ليس الروح شيئا أكثر من اعتدال الطبائع الأربع، الطبائع الأربع هي الحرارة والبرودة وكذلك اليبوس والرطوبة، هذه أربع تسمى بالطبائع، الطبائع الأربع هي الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوس، فإذا اعتدلت وتساوت هي الروح، هذا على قول. قال وقيل هي الدم الصافي الخالص من الكدرة والعفونات، وقيل هي الحرارة الغريزية، يعني الغريزية الطبيعية، الغريزة بمعنى الطبيعة وبمعنى السجية. قال وهي الحياة، وقيل هو جوهر بسيط منبث في العالم كله من الحيوان، أي منتشر في العالم، وخص أو خص بالعالم الحيوان، والحيوان هو الذي فيه روح، فخرج بذلك الجماد. قال على جهة الإعمال له والتدبير، أي هذه الروح توجد في العالم، العالم الحيواني، وما وظيفتها في ذلك، على جهة الإعمال، أي تعمل في هذا الجسم وتدبر هذا الجسم. قال على جهة الإعمال له والتدبير، وهي على ما وصفت من الانبساط، الانبساط بمعنى الانتشار في العالم، غير منقسمة الذات والبنية، أي مع القول بأنها منتشرة ومنبسطة في العالم الحيواني، إلا أنهم يقولون بأنها لا تنقسم ذاتا ولا بنية. الذات معروف، يعني هي عبارة عن شيء واحد، جسم واحد ولا تتعدد. والبنية بمعنى الهيئة بكسر الباء، البنية بمعنى هيئة الشيء، فهي لا تنقسم بل هي شيء واحد بالذات وبالهيئة. قال وأنها في كل حيوان، في كل حيوان العالم بمعنى واحد لا غير، فهي في البهائم كما هي في الإنسان. وقيل النفس هي النسيم الداخل والخارج بالتنفس يعني الهواء، وقيل غير ذلك، وهذه كلها لا تصح. والصحيح أن الروح شيء خلقه الله سبحانه وتعالى في الإنسان وفي الحيوان. وأما من حيث تعريفه وخصائص هذه الروح، هذه المخلوق، هذه من الأمور الغيبية التي لا علم للبشر فيها. ويسألونك عن الروح قل هي من أمر ربي، فهذا أمر يعود إلى الله سبحانه وتعالى. أما من حيث الوصف فالوصف موجود بأنها تنقبض وتنبسط وتمسك وترسل وكذلك تموت، هذه من صفاتها. قال وللناس في مسمى الإنسان هل هو الروح فقط أو البدن فقط؟ الإنسان هل هو الروح فقط أم هو البدن الجسم فقط؟ قال أو مجموعهما أو كل منهما. هذه أربعة أقوال. الإنسان قيل هو الروح فقط، القول الثاني قيل هو البدن الجسم فقط، والقول الثالث أنه مجموع منهما، فيطلق على الروح حقيقة وعلى البدن حقيقة. وقيل كل منهما، كل منهما يعني على جهة الاشتراك اللفظي، على جهة الاشتراك اللفظي. سبق معنا في صفة الكلام افتراق الناس في الكلام والقول، هل يعني الكلام والقول من حيث المعنى هل هو يعني اللفظ والمعنى، أو هو اللفظ أو هو المعنى أو هو من مجموعهما؟ سبق معنا هذا الكلام. ونفس ذلك الاختلاف يطبق على الإنسان، يطبق على الإنسان، هل هو الروح فقط وهذا كلام ليس بصواب، أو البدن فقط وهذا الكلام ليس بصواب، أو مجموعهما وهذا هو الحق، أن الإنسان مجموع من الروح والبدن، أو كل منهما، هذا ليس بصواب، لأن هذا الكلام يدل على الافتراق، يدل على الافتراق، كل منهما يدل على افتراق الروح عن البدن. ولكن الصواب أن يقال بأن الإنسان مجموع من الروح والبدن، لا يفترقان إلا عند الموت. قال وهذه الأقوال الأربعة لهم أي للناس في كلامه أي في كلام الإنسان. قال هل هو اللفظ أو المعنى فقط أو هما أو كل منهما؟ سبق هذا الكلام في ذكر صفة الكلام لله سبحانه وتعالى. فهل الكلام كلام الإنسان أو كلام الرب سبحانه وتعالى؟ هل هو اللفظ فقط كما قالت المعتزلة، أو هو المعنى فقط كما قالت الأشاعرة، أو هما كما قال السلف، أو كل منهما كما قالت الكلابية؟ والصواب أن يقال هما على جهة يعني الجمع، وليست على جهة الافتراق، لأن كل منهما يدل على الافتراق. قال فالخلاف بينهم في الناطق ونطقه، والحق أن الإنسان اسم لهما، الإنسان اسم للبدن والروح، وقد يطلق على أحدهما بقرينة، وكذلك الكلام، كذلك الكلام يعني الكلام قد يطلق بعض الأحيان ويراد به اللفظ، ويطلق بعض الأحيان ويراد به المعنى على حسب القيود، كقول النحاة في اللفظ بأنه كذا وكذا، الكلام هو كذا وكذا، فالكلام عندهم هو اللفظ، لأن أهل اللغة أهل النحو إنما يعني مهنتهم وصنعتهم في اللفظ دون المعنى، في اللفظ دون المعنى، فإذا ذكر الكلام عند النحاة فيراد به اللفظ دون المعنى. وهكذا قد تذكر القرينة ويراد بالكلام المعنى فقط، كما في قوله تعالى ويقولون في أنفسهم، ويقولون في أنفسهم، القول ها هنا بمعنى الكلام. وهل هو اللفظ أو المعنى؟ المراد به المعنى بتقييد النفس، ويقولون في أنفسهم. فأطلق الكلام واللفظ والقول، وقد يراد به المعنى وقد يراد به اللفظ بالقرائن، لكن من حيث الإطلاق فالكلام للمعنى واللفظ، هذا هو الصواب. وهكذا يعني الإنسان قد يطلق ويراد به البدن، وقد يطلق ويراد به الروح، وهذا كذلك بالقرائن. قال: والذي يدل عليه الكتاب والسنة وإجماع الصحابة وأدلة العقل أن النفس جسم مخالف بالماهية، أي بالحقيقة، لهذا الجسم المحسوس الذي هو جسم الإنسان المرئي. قال: وهو جسم نوراني علوي خفيف حي متحرك ينفذ في جوهر الأعضاء، أي يخترق جوهر الأعضاء يعني الجسم، جسم الإنسان. قال: ويسري فيه سريان الماء في الورد، وسريان الدهن في الزيتون، والنار في الفحم، فما دامت هذه الأعضاء صالحة لقبول الآثار الفائضة عليها من الحركة والحس، الآثار بمعنى الحركة والحس وغير ذلك. قال: فما دامت هذه الأعضاء صالحة لقبول الآثار الفائضة عليها من هذا الجسم اللطيف، بقي ذلك الجسم اللطيف الذي هو الروح ساريا في هذه الأعضاء. إذن يعني متى يعرف بأن الروح باقية في الجسد؟ باعتبار الآثار، باعتبار الآثار، الحركة والسكون، الحس والألم إلى غير ذلك، هذه عبارة عن آثار، يعني يستطاع أن يخبر بأن هذا الجسم فيه الروح إن وجدت هذه الآثار. قال: وأفادها هذه الآثار من الحس والحركة، من الحس والحركة الإرادية، والحركة الإرادية خرجت بذلك الحركة الإجبارية، لأن الإنسان إذا مات قد يحرك لكن من غير إرادته، يحركه غيره، لكن إذا الإنسان يحرك نفسه بنفسه فهذه تسمى حركة إرادية تدل على وجود الروح. قال: وإذا فسدت هذه، أي هذه الآثار، لا حس ولا حركة ولا غير ذلك. قال: وإذا فسدت هذه بسبب استيلاء الأخلاط الغليظة عليها وخرجت عن قبول تلك الآثار، فارق الروح البدن وانفصل إلى عالم الأرواح. وقوله الأخلاط الغليظة، يذكر أهل اللغة أن الأخلاط الغليظة كان عند الأطباء القدماء يقولون بأن الأخلاط الغليظة هي الدم وكذلك الصفراء والسوداء والبلغم، الدم والصفراء والسوداء والبلغم، هذه الأربعة تسمى بأخلاط الإنسان، بأخلاط الإنسان. والله أعلم يعني كيفية هذه الأمور، أما الدم فمعروف. وهذا التعريف والله أعلم يحتاج كذلك إلى زيادة نظر، أنه جسم نوراني علوي خفيف حي متحرك، يحتاج إلى زيادة نظر والله أعلم. نعم. ها؟ ماذا؟ إذا إيش؟ أيوة. وأفاد هذه الآثار من الحس والحركة والإرادية، وإذا فسدت هذه الظهر إلى الأعضاء والله أعلم، وإذا فسدت هذه الأعضاء بسبب استيلاء الأخلاط الغليظة، الصواب أنها إلى الأعضاء والله أعلم. ها؟ أيوة. أيه. والله أنا ما أدري إيش هذه الأخلاط، وإنما أي بس أنا ما أدري يعني إيش عند هؤلاء الأطباء في هذه الأخلاط، يعني عندك شيء في هذا؟ إيش السوداء هذا؟ ها ها يعني هذا السوداء الذي يقال له له تعلق بالإدراك، قد يجن الإنسان وهكذا. ها والصفراء صفراء من السموم، والبلغم هذا المعروف. طيب لا يقال ان هذا في شيء من كلام الفلاسفين، هذا يعود الى كلام الاطباء، يعني ما يذكرونه عن الفلاسفه، وانما قالوا كما في معجم الوسيط وغيره ان هذا يتكلم فيه الاطباء المتقدمين، والله اعلم. طيب نكتفي بهذا.